فأكرمه ونعمه

أقسم بهذا

رقبة فك رقبة وطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا Please. فلا تنهر وأما ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث ألم نشرح لك صدرك ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا Yeah. بسم الله الرحمن الرحيم.